اثنتين او ثلاثة او اربع في مصالح كثيرة. تزوج باثنتين او ثلاثة او اربع في مصالح كثيرة. فلا ينبغي المرأة العاقل، ما ينبغي المؤمن ان تأبى ذلك ولا ان تكره ذلك. والحمد لله اذا عدل فيها وادى الواجب فالحمد لله. اما اذا جار وظلم لها الحق ان تأبى وان تطلب العدل. ولهذا قال سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا خاف أن لا يقوم بالواجب يكتفي بواحدة والحمد لله. أما إذا كان عنده قدرة في بدنه في ماله يستطيع أن يقوم بالستين أو بالثلاث أو بالأربع فالسنة له أن يعدل وأن يصبر ويقوم بالواجب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عدل عليه الصلاة والسلام. تزوج في المدينة تسعة، جمع بين تسعة، في مكة خديجة وعدها، ثم تزوج بعدها سودة وعائشة، ثم في المدينة تزوج بقية نساء حتى لا تسعى. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن الأمة تقصر على أربع. الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الأمة على أربع، وأمر من كانت عنده خامسة أو أكثر أن يفارق الزائدة. لما أسلموا أمرهم أن يفسدوا أربعا ويفارقوا ما زال على أربع. فاستقرت الشريعة على أن الرجل من الأمة له وليهم أربعا فأقل. أما التسع هذا خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من ليس الأمة، بل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا خاف الرجل ألا يعدل استفى بواحدة، وإذا تزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربع فالواجب عليه العدل في القسمة والنفقة وما يستطيع من العشرة الطيبة والكلام الطيب وحسن البشر وطيب الكلام يعدل في ذلك. أما المحبة فهذا إلى الله، ليس في قدرته أن تكون محبة سواء، وهكذا الجماع ليس في قدرة ذلك، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة. فيجتهد في العدل مهما أمكن ويعفو الله عما عجز عنه. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بين النساء ويعدل، كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين النساء ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة، يسوي بينهن في قسمته في وجهه وكلامه وبشره لهن ومعاشرتهن الطيبة. أما المحبة هذا بيد الله ليس بيده، قد تكون هذه أحب من هذه، ولكن لا يجب أن يحمله على الجوع. وهكذا الشهوة قد يستعيد هذه الجماعة أكثر فلا يضره هذا، لأن هذا ليس باختياره وليس بقدرته، بل هذا يسرع المحبة والشهوة. إنما الواجب العدل في القسمة، هذه ليلة وهذه لها ليلة، هذه لها يوم وهذه لها يوم، ينفق على هذه ما يليق بها وهذه ما يليق بها وأولادها، كن على حسب حالة. هل عندها ولدان، هل عندها ثلاثة، هل عندها أربعة، هل ثوبها طويل، هل طويل وهل قصيرة، كل واحدة لها كفايتها. نعم، وهي كفاية أولادها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل أختنا عن الملابس التي عليها بعض الصور، كيف تتصرف فيها المرأة جزاكم الله خيرا؟ الملابس اللي فيها صورة الحيوان لا تلبس، صورة الإنسان أو نهيمة ما يلبس. النبي لما رأى ثوبا فيه صور هتك وغضب وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احذوا ما خلقتم. فلا يجوز الثياب المصورة ولا تعليقها على الجدران ولا في المكاتب، ما يجوز هذا. لكن لا بأس أن تكون في الملابس، في فرش، في الوسائد، في البسط، لا بأس، لأنها ممتهنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت منه سادتين يرتزق بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه امتهنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل ذات يوم، فجاء جبرائيل ولم يدخل، فسأله النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير